كتبه المصاحف في ايام تصفين. وشيخ الاسلام رحمه الله ما ظرفه على كتاب المصاحف ولا قالها وذكر الناس الخوارج. انما قال شيخ الاسلام يقول لو رايتموني معهم, حتى ياكد المسلمين ان المرتد يحارب ولو ادعى الاسلام. قال لو رايتموني معهم والمصحف في عنقي فاقتلوني, رضي الله عنه, حتى يبين لهم هؤلاء اعداء الله يجب ان تقاتلوه. فهذا معني مخبط. هو اكيد ان حصل بعض رسائل من يعني شباب او دعاء كذا قراها ركب منها بحث ومشي ويلا ومشي ها. وبعدين طيب وذكر جمال الدين الافغاني الذي كان يفتح على الاصوليه, وذكر الشيخ محمد عبده الذي كان من انصار استخدام العنف إن كان الآن بمنة يجيب العالم يسمي. قال وتعتبر الحركة الوهابية والسلفية والمهدية حركات إسلامية مسلحة تمثل محاولات مستمرة لتغلغل الغرب وتطالب بالعودة إلى روح الإسلام الأولى. ثم بعدين جاب حسن البنا وسيد قطب وأبو العام الودودي وصالح سرية, أنهم يعني خربطة خربطة لا يحسد عليها وتقرأ وتطبع بكم يعني بعض هذه المجلات ب يعني عشرات الالوف وتشترى ويقراها كم واحد يقراها يقول ايه عرفنا الاصوليه. يعني مره عشان واحد يقول قال الامام احمد او مثل ما قلنا اليوم الحديث رواه الامام احمد المسند قال ايه هذا شيخ الاصوليه ما في عبره به ولا روى حديث الولي. نسال الله العفو والعافيه. هذه من إسراف التنصير عزيز سبحان الله ما أكثرها. هم يغزوننا غزوا فظيعا نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ إن هذه النشرة النسخة وجدت في حقيبة نسائية صغيرة اشتريتها من إحدى محلات بيع الشنط بسوق الأهدن الشعبي. من هذه يعني ما هي أول مرة طبعا يدخلون هذه النشرات في شنطة يحطوها في صور المبطرة كما رأيتم, حطوها في الحلاوة على مقص الأظافر على أي شيء يضعون الكفر وشعاراته. يقول أنتم خليقة جديدة في المسيح, وده كلام بولس في رسالته التي كتب. وبعدين المربع هذا اللي ترون شوف يعني اقتباس, يقول إن يسوع المسيح ابن الله أتى إليه تعالى الله عما يصفه, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله, لقد جئتم شيئا إدا قبحهم الله وقتلهم. إذا أتى إلينا وصار إنسانا مثلنا ليعلمنا كيف نرجع إلى الله بالمعمودية نصبح إخوة وأخوات للمسيح, ويمكننا كأبناء لله أن نخاطبه قائلين يا أبانا. طيب وهذا الكلام انظروا كيف يكذبهم الله ويتناقضون. ما دام انت تقول انا بامكاني بالمعموديه يعني يدخل يغطس في الماء ان نصبح كابناء لله ونخاطبه قائلا يا ابانا, طيب اذا المسيح مثلكم يعني انت عبد لله والمسيح ابن الله, اذا انتم معناه عباد الله والمسيح اذا معنى ابن الله ان كان موجود عندكم معناه هي عبد الله. لماذا تجعلون المسيح ابن بالبنوه الحقيقيه وأنتم تقولوا كل واحد منا يمكن يكون ابن الله, إذا إيش ميزة المسيح عليكم كلكم سواء؟ قلت يمكن أي واحد منا يكون ابن الله نعوذ بالله. يقول المولود من الجسد جسد, جسد هو, والمولود من الروح هو روح, هذا صحيح. يقول هذا إنجيل يوحنا عندهم يعني يقول لك فرق بين المولود من مجرد ولادة جسدية والمولود من الروح روح. ولكن عيسى عليه السلام هو روح من الله مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى فجعله من الروح, أما بقية الناس فإنه يعني خلقهم من ما تعلمون, فلا شك أن هذا ميزة, هذه ميزة, لكن هذا خلق الله وهذا خلق الله. وأعجب من المسيح آدم عليه السلام, فإن الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب ولا أم, فما العجب أن يخلق المسيح من أم ينفخ فيها الروح. بعدين ملكوت الله في داخلكم مرضه متى مملكتي ليست من هذا العالم. الله أكبر. نتوب ونعترف بخطايانا. شوف كيف يسوع غلب الموت، يعني شيء عجيب. بعدين شوف جاب من التوراة وينشر هذا بيننا. نقول يختار الله إبراهيم، يقول اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك باركك وأعظم اسمك وتكون بركة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض تكوين. سبحان الله، يعني لو كانوا يعقلون هل كفر الله نسل اليهود؟ أقل دين في العالم اليهود. هل بارك الله في أمة اليهود؟ هل دخلت أمة اليهود دين اليهود في كل أمم الأرض؟ هم الآن يقولون إننا جميعا اليهود في كل مكان كلهم من ذرية إسرائيل، بنو إسرائيل، وهذا كذب. لكن يقولون ذلك، من هي الأمة التي كفرها الله وباركها الله وجعلها في كل قبائل الأرض إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلمون في الهند وفي بلاد العرب وفي الصين وفي الروس وفي الأوروبيين في البلغار في الترك في أفريقيا حتى في الأمريكان، كل الشعوب سبحان الله وأباركهم وعظمهم، هذه أمة الإسلام. أما اليهود الذين يزعمون هذا العهد فأين الاختيار وأين البركة؟ يقول بولس لهم فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. ورثة ماذا؟ لا ينال عهد الظالمين. وبعدين يجيبون سورة موسى عليه السلام بزعمهم. المقصود يا أخوان أن هذه النشرات التنصيرية في أي شكل جاءتنا وفي أي لون غزتنا لا يقاومها إلا جهد منا أن نقاومها نحن بنشر العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، ومقاومة وسائلهم بوسائل. عندهم إذاعات نحاول نجعل إذاعات، عندهم صحافة نجعل صحافة، عندهم أي نشاط نجعل نشاط مثله بقدر ما نستطيع. هذا واجب علينا. ولا تقولوا كيف نقدر نجمع مثل ما جمعوا الصومال 164,000,000,000 نقدر نجمعها؟ والله يا أخي ما نقدر، لو ما جمعنا إلا 164,000 نبذلها للصومال هذا خير. المهم قومنا، المهم نقيم الله وقد أعذرنا إليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن نتخاذل ونقول ماذا نفعل وما نستطيع، ما يجوز ذلك. أي عمل يعملون يجب أن نجتهد نعمل مثله، وأن نقاوم كفرهم وباطلهم بالحق، ونثق في وعد الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا فضل الله تبارك وتعالى علينا. إيش هذا الإعلان؟ إيش؟ لأن هذا دائرة السيشة والرمز عود. لا حول ولا قوة، نسأل الله العافية. يقول هذا الإعلان لما عطل السيشة يجعله أصحاب المحلات، وأحيانا داخل المحلات يأخذ صاحب المحل الزمن عليه وبداخله مقابل هذا الإعلان، يعطوا مقابل على تعليق الإعلان، يقول رد الإنكار على هؤلاء. نعم، لا يجوز إعلان هذا، يعني شعارهم العود وشرابهم السيشة، هذه خلق أولياء الله المستقيم. مكتوب الجودة شعارنا، جودة كيف؟ جودة السرطان ولا جودة مرض الرئة نعوذ بالله، وإلا جودة الطنطنة، أي جودة هذه؟ إذن يجب علينا أخوان نتعاون وننكر على هذا، وكل من رأيته يرفق هذا أن تنكر عليه بالأسلوب الأمثل وتنصحه وتبين له أنه لا يجوز أن تعلق هذه، لأن والعياذ بالله وعليه السلام. طيب، هذه تعليقها مجاهرة، تعليقها فيه مجاهرة. لو أن الإنسان يكتفي بأن يشرب الشيشة يشربها وحده أخف ممن يزيد على شربها المجاهرة بالدعاية إليها والعياذ بالله. ولو كان صاحب المحل ما يشرب شيشة لكن علق إعلان لها فقد جاهر بالدعاية إليها ولو كان لا يشربها. تحذروا من هذا بارك الله تعالى فيكم. إن هذا الشامبو شعار يمكن أنه كان نتائج ولكن في الحقيقة هو على شكل الصليب، هذا ما استغرب، بل الغريب أن نصنع هنا نحن أنواع من المصنوعات وتكون مثل شعاراتهم. أما ما يأتي من عندهم فلا غرابة يا أخوان، أي أمة من الأمم لا بد أن تنطبع أذواقها وسلوكها وحضارتها وصناعتها بالعقيدة التي تدين بها، هذا طبيعي. لذلك ما نستغرب منهم، هم نستغرب منا نحن المسلمين أن نستورد عقائدهم وأذواقهم وطبائعهم وسلوكهم ولا نغير منها ولا نطمسها ولا نمحوها، بل يجب أن نصنع نحن هنا وأن نستغني عنهم. يقول الأخ أنا شخص أرغب في الحج ولكن علي كفارة يمين أريد أن أنتهي منها قبل الذهاب إلى الحج، هل أخرج كفارة اليمين نقودا أم أختصر الطريق وأصوم 3 أيام أم ماذا أفعل؟ اختصر الطريق بإطعام 10 مساكين، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد تنتقل إلى الصيام، فما دمت تستطيع فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا هو الأصل، فبعد ذلك تنتقل إلى الصيام. نعم، أو تحرير رقبة أحسن، ما عندنا رقاب طبعا، احنا نتكلم في الموجود أنك إما أن تطعم وإما أن تفسد، فالاختصار أن تطعم 10 مساكين، كيف تطعمهم؟ من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، فلنفرض أنك أنت وأهلك من عادتكم مثلا أن تأكلوا الرز مع الدجاج مع شوية مثلا سلطة، فتعطي ما يكفي 10 أنفار، هذا دائما نكررها أو يحتاج أقول لأننا نسأل عنها دائما، نفس الطعام إن لم تقدمه مطبوخا يمكن أن تعطيها لهم الرز مع الدجاج اللي يكفي 10 أنفار، عائلتين كل واحدة 5 أو 4 أو 6 مثلا أو 2 أو 8، المهم 10 أنفار الرز مع الدجاج مع البصل مع السمن، يعني من لوازم الطبخ مع السلطة من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، ما هو مثل الدجاج ضيف تتكلف وله مثل إذا كنت مستعجل وأخذت لك سندويتش خفيف، لاحظت كيف؟ أوسط ما تأكل أنت وأهلك تخرج، ولا تستقل إلى الصيام إلا إذا لم تجد. وهذا لا يؤثر للحج، يجوز لك أن تحج حتى لو كان عليك كفارة، لكن لا شك أن الأفضل هو قضاء الدين، ودين الله تعالى حق أن يقضى. ممكن يشير هذه هكذا هذا الأخ بارك الله يقول إن هناك فريق جديد يتكلم عن كيفية الدعوة في الحج للشيخ ناصر العمر، اسمه عاجل جدا إلى الشريط. طيب الحمد لله، جزاه الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم وينفع بنا نسمع ما نقول، إذن علينا أن نقتنيه إن شاء الله ونفيد منه. هذه يعني كما تلاحظون أن الإشراف التوصيلية دائمة وكثيرة، وأمة جادة عاملة تريد أن تخرجنا من ديننا والعياذ بالله، هذه الدعاية لهم. يقول الآخر إننا نحبكم في الله، أحبك الله يا أخي الكريم، وألفت نظركم إلى هذه النشرة لجمع التبرعات للجنة ومقرها لندن، ألفت نظركم إلى الآتي: أولا، إذا كان المتبرع أوروبيا فإن قيمة التبرع تخصم من ضريبة الدخل تماما كالتبرعات الكنسية، شفت كيف؟ العنوان ما الذي سوف يقوم بعمله المال الذي سوف تدفعه، يعني من خدمتهم لدينهم أن المتبرع لهم تخصم المبالغ التي تبرع بها من الضريبة التي تأخذها الدولة. إن كان عندك شركة مثلا والضريبة هو الدولة تأخذ منك فلنفرض 1,000,000 جنيه، رحت قدمت 1,000,000 جنيه للكنيسة أثبتت هذا الشيء تعفى من الضرائب. انظروا كيف الكفار مسهمون في نشر دينهم ويدفعون مال الدولة الخاص الذي هو الضريبة. طبعا تعلمون هذه الدول الكافرة تقوم اقتصادها يقوم على ايش؟ دول رأسمالية، على الضرائب، ضرائب على الناس وعلى الشركات، ضرائب خدمات الى اخره. فاذا كان يعني هذا دينهم عندهم انك اذا دفعت للكنيسة او تبرعت لاي هيئة تنصيرية تعفى من الضريبة، اذا الناس يقول بدل ما اروح اعطي الدولة اروح اعطي الكنيسة. يعني كانوا يقول لك ايش؟ اكسب دنيا واخرة، فالعياذ بالله ما لهم شيء، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار، لكن كذا يقول لك اكسب السنتين. هذا شيء. يقول ايضا تلاحظ الدقة في المال والمواد المتبرع بها وتحديدها والتي نفتقدها في بعض جمعياتنا الخيرية. نعم لا شك انهم يعني يجمعون جمعا دقيقا وحثيثا ومنظما وبأحدث الاساليب، والنشرات التنصيرية تدلنا على ان لديهم ملايين من اجهزة الكمبيوتر. ولذلك يعني من آخر ما طلعنا عليه من أنبائهم يقولون إن الدول التي لا نستطيع أن نقيم فيها إدارات للتنصير متكاملة في الأجهزة نقيمها في أي مكان وتدار عن طريق الكمبيوتر. لذلك يفكرون التنصير هنا مثلا في المملكة كيف يديرونه؟ إما من البحرين وإما من القاهرة، يفتح مكاتب هناك وكل الكمبيوترات فيها، وهنا الكمبيوتر يخاطب الكمبيوتر رأسا والفاكس يتصل رأسا، يتلقى التعليم وينفذ فورا وكأنه مدير في الدور الرابع وانت في الدور الأرضي تتلقى المكالمة والفاكس وتنفذ. يعني يستعيضون عن البعد الجغرافي بالاتفاق بملايين أجهزة الكمبيوتر لينشروا الكفر، كفر هم أنفسهم غير مقتنعين فيه في الحقيقة، هم أنفسهم لا يتدينون به. تلقى واحد يرقص ويشرب الخمر يفضل الى دينهم لانه لا شيء، ومع ذلك يجتهد لنفرته. ونحن ديننا حق والحمد لله، ودين دين محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام الذي اختاره الله للعالمين، مله ابينا ابراهيم، ونتوانى ونتخاذل، بل والعياذ بالله ربما حاربنا من يحارب اعداء الله ومن يرد على هؤلاء المجرمين والعياذ بالله. ممكن يا اخوان اسئله الحج والاشياء هذه ممكن يعني غير الوقت هذا والمشاق كثير على التلفونات، معليش بس اقول لان الان احنا عندنا اشياء مهمه. ابشر ان شاء الله. هذه الفقره الثانيه يقول الاخ هذه الحمله، طبعا ترجمه، هذه الحمله تسمى اسبوع حمايه الطفل. طيب بعد الاذان ان شاء الله. يقول هذه الدعايات التنصيريه كما ترون تستغل الناحية الصحية والدعاوى الإنسانية، وكثيرا ما يستغلها الغرب باسم الإنسانية يفتكون بالمسلمين. ثالثا هذه الحملة تسمى أسبوع حماية الطفل، أسبوع حماية الطفل، وقد ترك تحديد الأسبوع لمن يقوم بتوزيع نشرات الحملة. يعني طريقة ذكية جدا، يقول لك هذه أسبوع حماية الطفل، أنت تأخذها تقول هذا أسبوع، وكل لو تقرأها بعد شهر برضو أسبوع. وصاروا يعني ضحكوا علينا مثل القصة اللي الرجال إيش يعني يبغى الناس فيه، يعني صاحب مخبز فكتب الخبز غدا بالمجلة، الناس يجوا يشتروا ومكتوب غدا، بعدين يوم الثاني قال غدا ويشتروا وغدا، وبعد يبيع يقول الخبز غدا بالمجلة. هذه طريقة خبيثة، يقول لك ايش؟ اسبوع حماية الطفل، اي اسبوع مفتوح دائما، ولذلك يستمر الاعطاء لهم، يظن الواحد انه بهذا الاسبوع بيخلص الوقت. ثم العجيب سبحان الله ان هذه النشرة كما ذكر الاخ والخطاب المرفق معها موزعة على لوحة الاعلانات في احد المستشفيات الموجودة في جدة. كيف يعني دعاية تنصيرية تعلق في مستشفى في بلاد التوحيد على مسافة كذا كيلو من بلد الله الحرام؟ هل يليق بنا ذلك؟ الحقيقة هذا منكر كبير، لا بد أن ينكر إن شاء الله تعالى. المهم هذا الأخ الكريم ويمكن أمثاله كثير يسألون عن قضية مهمة هي حقيقة مهمة بالنسبة للحجاج، وهي أن الإنسان قد لا يجد مكانا في منى، فماذا يفعل؟ والأخ يقول أنه حجز مع أحد المخيمات ولكن أعطي خارج منى. طيب إذا أعطيت خارج منى ما الحل؟ لاحظوا أن كونك تحجز مع مخيم أنت ولم يجد إلا خارج منى شيء، وكونك تجتهد أن تجد داخل منى شيء آخر، يعني إن لم تجد مخيما داخل منى ولم تجد مكانا داخل منى فيجوز لك أن تكون على أقرب مكان من منى، يعني تحرص أن تكون إلى أقرب مكان، الأقرب فالأقرب. أما إذا كنت لم تجد هذا المخيم لم يجد، لكن أنت لو بحثت عن غيره وجدت فاترك هذا المخيم وحج مع المخيم الذي يعطيك مكانا داخل منه. هذا هو الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها هذه الخصوصية في ذاتها. ونعم لا يكلف نفسا إلا وسعها، من لم يجد لا يكلفه الله ذلك، وقد نص العلماء على هذا من قديم، والزحام كان أقل، فقالوا إذا اتصلت الخيام بعضها ببعض جاز، إذا ما وجد أي مكان اتصلت الخيام، ولكن احرص أن تكون الأقرب ما أمكن. لكن نقول هذا متى يكون؟ إذا تأكدنا أنه فعلا لا يوجد. ومتى يكون ذلك؟ بعد أن تبحث. فأنا أنصح الأخ الكريم والإخوان جميعا بل أقول هذا هو الواجب، أن يبحث عن مخيم أو لو حج وحده ويكون في داخل منى، ما استطاع اجتهد بذلك، ثم بعد ذلك يعني إذا لم يجد فهذا يعني لا مؤاخذة فيه إن شاء الله تعالى. ولو أن الأمور نظمت تنظيما صحيحا وزعت توزيعا عادلا فإنها تسعى بإذن الله عز وجل. لكن سبحان الله كما نرى ناس يحجز مساحات كبيرة وفاضية، وناس مضيق عليه، وناس كذا، يعني أمور من يعني بلايا المسلمين في هذا الزمان، أننا أمورنا حتى في مشاعرنا حتى في مناسكنا حتى في عباداتنا مثل هذا التخبط، حتى عند باب الحرم طيب نصلي ويقفلون أبواب الحرم وأمامك الحرم مساحات لا تزال فارغة. هكذا أمورنا، لأننا لسنا على الجادة ولا على ما يريد الله سبحانه وتعالى منا أمة تعبد الله على حق وعلى إيمان وعلى بصيرة وعلى فكر وعلم وروية، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. نحن الآن أمورنا فوضى وارتجال ومجاملات وأمور نسأل الله لا يؤاخذنا بها. هذه ما شاء الله يعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله غدا إن شاء الله الاثنين سوف يعطي محاضرة بعنوان كيف تؤدي الحج والعمرة بعد صلاة المغرب في هذا المسجد. أيضا الحمد لله كثير من الأخوان يمكن عندهم أسئلة تتعلق بذلك فيستمعون إلى فضيلته ثم يسألون ما بدا لهم، وجزاه الله وجزاهم وجزانا جميعا خير الجزاء إنه سميع مجيب. أيوة. هذا يقول الأخ كيف نوفق بين النهي عن أخذ شيء من الجسد ابتداء من أول الحجة من أراد أن يضحي وبين التنظف يوم التروية للإحرام، وهذا بالنسبة لمن كان حاجا ومضحيا. الأضحية أعم من الحج، المضحون أعم من الحجاج، الذين يضحون هم ملايين، وهي سنة مؤكدة لا ينبغي لمسلم القدر عليها أن يفوتها الأضحية. فلذلك كل من أراد أن يضحي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من بشرته ولا شعره ولا ظهره شيئا حتى يذبح أضحيته، البشر يعني الجلد والشعر والظهر، هذه الثلاثة لا يأخذ منها شيئا ما دام يريد أن يضحي. الذي يريد أن يحج فئة قليلة من الناس، عدد قليل من الناس، كل الناس في جدة مثلا يضحون في المدينة وفي الرياض وفي كل مكان، الحجاج عدد قليل، فلهذا الحكم الخاص لا يلغي ولا يغير الحكم العام. فالحاج بخصوصه يأخذ لإحرامه ما لا يحتاج لأن يأخذه عند أو بعد إحرامه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبهذا نكون عملنا بكل الأدلة. وفي حق الحاج عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من شعره وظفره ما لا يحتاج أن يأخذ منه بعد ذلك، وبالنسبة لغير الحاج فإنه لا يأخذ حتى يذبح أضحية. هذا ما بدني في هذا الأمر والله أعلم. هل يجوز أن أقترض مبلغ من المال لأشتري به أضحية عيد الأضحى أضحية عيد الأضحى ثم أرد المبلغ الذي استلفته في نهاية الشهر، علما أن هذا السؤال ينتظر كثيرا من الناس؟ نعم يجوز ذلك، هي كما قلنا سنة مؤكدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بعمله وعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك أن تقترض، لا نقول يجب، إن كنت غير مستطيع فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن إن كنت تستطيع أو إن شئت فاقترض وضحي ثم رد الأضحية كأي قرض من القروض كما يقترض الإنسان منها لأمور معاشه ودنياه، فإنه يقترض لأمور آخرته. ونرجو له من الله سبحانه وتعالى التيسير في سداد هذا الدين، فإن الدين في طاعة الله عز وجل وأشرف وأفضل الدين، وسوف يعان عليه بإذن الله عز وجل. وكذلك الحج، كثير من الناس يقول أنا ما أستطيع مثلا حج إلا هذا السنة وقد أجي إلى بلادي ولكن ما عندي مال، فنقول لا بأس أن تقترض لتحج أيضا، والله تعالى يعينك على قضاء دينك ويغنيك من فضله وإن كان لا يجب عليك. الوجوب لا يجب، لأن الله تعالى يقول لمن استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يجد الزاد والراحلة فإنه غير مستطيع، وقد أعذره الله وعفاه الله عز وجل. لكن لو أنك اضطررت واستدنت وحجبت فإن ذلك يسقط عنك الفريضة وتعان بإذن الله تعالى وتتاب ولك الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع بصير. الورق اختفت ثاني، نعم طيب لا بأس المستنجة أنا وضعت هنا. طيب نختم بهذا، هذه مفيدة لكثير من إخواننا طلبة العلم، أن من طلبة العلم مع الأسف الشديد من يتجرأ بالوقيعة على علماء الإسلام كالحافظ بن حجر رحمه الله أو الإمام النووي رحمه الله أو أمثالهما، لأنهم أخطأوا وقع في كتبهم بعض التأويل. ومن ذا الذي تربى فداياه كلها، كفى المرء فضلا أن تعد معالمه. كتاب عظيم مثل فتح الباري ندر أن يوجد في تاريخ أي أمة من الأمم، لا نقول أمة إسلامية، لا تجد مثل هذا الكتاب، كتاب نادر عظيم كريم، لكن فيه أخطاء في تأويلات الصفات وغير ذلك. نبه إلى بعض سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في تعليقاته، فنعم الخطأ لا نقبله، لكن علم وخير وحق غزير، فالبحر العظيم كله درر ويواقيت وجواهر، فتجد فيه شيء من الطين وشيء من الغثاء، فاترك البحر هذا كله سبحان الله، هذا بحر عظيم من العلم والخير، خذه ولكن لا تأخذ ما أخطأ فيه. فلو أن كل من أخطأ لا نترحم عليه ولا نترضى عنه ولا نقرأ كتبه، إذن لا نقرأ لأحد، كلنا خطأ، كل العلماء ما من عالم إلا وله عليه. حافظ الله تعالى استأثر بأنه عز وجل له الكمال وحده وفوق كل ذي علم عليم. فهذه فتوى نرجو أن نوزعها الإخوان، قد نشروها ولكن نرجو الإكثار منها، فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برضوية الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن رضيان والشيخ عبد الرزاق عفيفي ورئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، تقول: موقفنا من أبي بكر الباقي اللاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها، أصل معناها، لأن طبعا نحن أهل السنة والجماعة نثبت المعنى ما نفوضه، وإنما التفويض في ماذا؟ الكيفي ولا يفعل. نعم.